بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم. الكبيرة 61، من أشار إلى أخيه بحديدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخا لأبيه وأمه. رواه مسلم. من أشار إلى أخيه بحديدة كسكين أو مدرة أو خنجر أو نحو ذلك، أشار إليه بها يعني يخوفه بها أو يوهمه أنه سيضربه بها أو نحو ذلك، فمجرد الإشارة كبيرة وفيها لعن، فكيف بمن آذى بدن أخيه بالحديدة كأن يجرحه أو يسيل الدم من جسمه، وكيف إذا أزهق روحه وقتله بهذه الحديدة؟ فهذه كلها كبائر، ومجرد الإشارة بدون الأذى، يعني بدون أن يطعن أو يؤذي بها صاحبه، مجرد الإشارة والتهييب بالحديدة هذا من كبائر الإثم. وقد ورد في هذا الحديث الذي ساقه المصنف: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وإن كان أخاه لأبيه وأمه، والإشارة هنا في الحديث للأخ من الأب والأم على اعتبار أن الغالب بين الأخوان المسامحة في مثل هذا المزاح من بينهما هذه القرابة، المسامحة. فمع وجود المسامحة والميانة بينهما فإن الملائكة تلعنه بمباشرته لهذا العمل، بمعنى أن الإنسان لا يقول: أنا بيني وبين مزح وبيني وبين دعابة وبيني وبين محبة وهو يسامحني لو فعلت مثل هذه الأشياء ولا ينزعج مني. حتى وإن وجدت هذه المعاني فالإشارة بالحديدة فيها هذا الوعيد، الإشارة بالحديدة فيها هذا الوعيد. ومن حكمة الشارع وللشارع في هذا حكم، قد يرفع الحديدة ثم يدفعها الشيطان لفعل ما لم يقصده برفعها. وكم من إنسان رفع الحديدة مهيبا فقتل من أمامه، دفعها الشيطان فقتل من أمامه. فهذا فيه حفظ للمسلم، لأن ترويع المسلم حرام، مجرد الترويع والتخويف، وجاء في أحاديث في تحريم ترويع المسلمين. وفيه أيضا سد الذريعة، ذريعة الأذى والقتل، بالمنع من مباشرة هذه الأعمال، مباشرة هذه الأعمال، أن يرفع الحديدة تهييبا وتخويفا لأخيه، فهذا فيه البعد عن ترويع المسلم. وفيه أيضا سد الذريعة من الوصول لإيذاء المسلمين أو قتلهم أو نحو ذلك. الكبيرة 62، من ادعى إلى غير أبيه. عن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. متفق عليه. قوله ادعى إلى غير أبيه يعني انتسب، انتسب إلى غير أبيه، فيحول النسبة من أبيه أو من قبيلته أو من جده إلى نسبة أخرى إلى أناس آخرين. فمن فعل هذا فهو مرتكب لكبيرة عظيمة، بل جاء الوعيد على هذا العمل بأن الجنة عليه حرام. وقد جاء في هذا الأمر أحاديث كثيرة، ذكر جملة منها المصنف رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. أخرجاه أيضا. نعم. قوله فهو كفر، هذا كما سبق أن مر معنا له نظائر، إطلاق الكفر لا على الأكبر الناقل من الملة، وإنما هو كفر دون كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله. متفق عليه. هذا فيما يتعلق بالمدعي لغير أبيه، جاء أنواع من الوعيد: لا يدخل الجنة، الجنة عليه حرام، عليه لعنة الله، فهو كفر، يعني أنواع من الوعيد جاءت في هذه الكبيرة. وعن يزيد بن شريك قال: رأيت علي رضي الله تعالى عنه يخطب على المنبر فسمعته يقول: والله ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة. فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. كأنها تكررت يعني في الطبع، وهذا هو موضع يعني الذي تكرر هنا هو موضع الشاهد من الحديث: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، يعني انتماء العبد إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، أي لا يقبل الله منه فريضة ولا نفلا. نعم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه، واللفظ للمسلم، ومعنى حار رجع. نعم. الكبيرة 63: الطيرة، ويحتمل أن لا تكون كبيرة. عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك وما منا، نعم، ولكن الله يذهبه بالتوكل. صححه الترمذي. قال سليمان بن حرب: وما منا هو من كلام ابن مسعود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل. قيل: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. صحيح. الطيرة هي التشاؤم، والتشاؤم يكون بالطيور ويكون بغيرها، لكن لما كان غالب التشاؤم الذي عليه الجاهلية كان بالطيور بأنواعها، ببعض أنواع الطيور أو بحركات الطيور، صنوحها وبروحها، ولما كان هذا الغالب أطلق على كل تشاؤم تطير، أن الأصل في أو الغالب في التطير أو التشاؤم أنه بالطيور. والتشاؤم شرك، وفيه ضرر على قلب الإنسان وإصابته بالوهن وضعف الدين ورقته وكثرة المخاوف والمقلقات التي تنتاب القلب، والأضرار الكثيرة التي تلحق الإنسان إذا كان نظرته للأشياء وللأمور بمثل هذه النظرة القاتمة المظلمة، النظرة المتشائمة. ولهذا جاء الإسلام بتحريم التشاؤم والمنع منه، والدعوة إلى أن يكون المسلم صاحب عزيمة وصاحب همة وصاحب إرادة طيبة وإقبال على الخير، لا أن يكون متثبطا متوانيا متقاعسا متكاسلا متشائما. إذا وجد فيه التشاؤم وجد فيه الخذلان والوهن والكسل والضعف، إذا كانت هذه نظرته للأشياء، وتنتابه المخاوف في كل وقت وفي كل حين بهذه النظرة المتشائمة. والتشاؤم كبيرة، التشاؤم كبيرة. وقول المصنف رحمه الله ويحتمل أن لا تكون كبيرة، لعل المصنف رحمه الله وضع هذا الاحتمال لاعتبار جانب في التطير يهجم على القلب هجوما لا يطلبه الإنسان ولا يقصده ويسعى في طرده، ففي هذا الحد لا يقال عن كبيرة. من هجم عليه هجم على قلبه ثم طرده. ولهذا قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل، يعني ما منا إلا يدخل على قلبه أحيانا شيء، يدخل على قلبه شيء لكنه بإيمانه وتوكله وثقته بالله، فهذا الحد لا يقال عنه كبيرة، لا يقال عنه كبيرة. لكن من يطلب التطير ويسعى في طلبه ويذهب يبحث مثلا عن الطيور والأشياء التي يتطير بها، هذا لا شك أنه كبيرة بدون احتمال وبدون تردد، كبيرة قطعا من كبائر الإثم وهو شرك بالله عز وجل. لكن الأمر الآخر الذي هو يهجم على القلب، مثل يعني شخص أراد أن يسافر فرأى شيئا أفزعه أو أخافه وتشاءم وخشي أن يحصل له مثل هذا الأمر ثم طرد، قال توكلت على الله واستعنت بالله والحافظ هو الله، ومشى في طريقه ما ردته الطيرة. ولهذا ورد أن الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني ما أحدثت فيك تأثيرا في سلوكك أو عملك، أما إذا طردتها هجمت على قلبك وطردتها فهذه لا تضرك ولا تكون إثما، لأنها حديث خطر في نفس الإنسان وطرده الإنسان. لكن إذا فعل هذا الأمر ورتب عليه امتناعا من عمل أو فعلا لعمل بناء على هذا التطير، لا شك أن هذا كبيرة من الكبائر. وأورد حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك. ومما يعرف به الأمر أنه كبيرة وصفه بأنه شرك، وصفه بأنه كفر. قال: وما منا إلا، يعني إلا ويعني يهجم على قلبه شيء من هذا، لكن المسلم يطرده بتوكله على الله. قال: ولكن الله يذهبه بالتوكل، ولكن الله يذهبه بالتوكل. وهذا الذي يهجم على القلب ما يضر ولا يؤثر إذا قاومه المسلم وطرده بتوكله على الله سبحانه وتعالى والتجائه إليه وإيمانه به. وقوله لا عدوى ولا طيرة، هذا نفي لما عليه أهل الجاهلية من اعتقاد في العدوى وأنها مؤثرة بنفسها، وكذلك ما هم عليه من التطير بالطيور وأشباهها ونحوها مما كانوا يتطيرون به، فهذا كله من الجاهلية التي جاء الإسلام بنفيه وإبطاله. قال: وأحب الفأل. قيل: يا رسول الله وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. والكلمة الطيبة لها أثر جيد على المسلم وتبعث فيه التفاؤل والنشاط والرغبة ولا تثنيه عن الخير، فكان عليه الصلاة والسلام يحب الكلمة الطيبة، يحب الكلمة الطيبة. شخص ما مشى إلى السوق ليبيع تجارة له، معه تجارة يريد أن يبيعها، وهو في طريقه سمع شخصا ينادي صاحبه قال: يا رابح تعال، ففرح وتفاءل أنه يربح. هذا لا شيء فيه، الكلمة الطيبة كانت تعجب النبي عليه الصلاة والسلام. أو شخص مريض سمع شخصا ينادي يا سالم مثلا وفرح وتفاءل وقال، مثل هذا ما يؤثر، هذه كلمة تبعث النشاط، بخلاف التطير. التطير إذا وجد يظلم القلب ويظلم الطريق وتبرد الهمة ويحصل التواني والكسل والإحجام وتمرض الإنسان وتمنع من أعمال الخير. أما الكلمة الطيبة فهي لا تضر الإنسان، هو ماض فيما ما هو ماض عليه، بل يزداد نشاطا ورغبة، فكانت الكلمة الطيبة تعجب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الكبيرة الرابعة والستون: الشرب في الذهب والفضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقال: من شرب في الفضة لم يشرب فيها في الآخرة. أخرجهما مسلم. هذه كبيرة، وقد جاء فيها وعيد كبير: الشرب في آنية الذهب والفضة، الشرب في آنية الذهب والفضة. وقد جاء في هذه الكبيرة أنواع من الوعيد، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أنها للكفار في الدنيا وليست لهم في الآخرة، وهي ليست للمؤمنين في الدنيا، يجتنبونها ويبتعدون عنها طاعة لله، ويجدون ذلك في الآخرة ثوابا، يشربون في الجنة بآنية الذهب والفضة. ومن الوعيد الوارد أنه أن من شرب بها إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا كله يدل على أن الشرب بآنية الذهب والفضة أو الأكل فيهما من كبائر الذنوب، سواء في الأواني التي يوضع عليها الطعام أو الآلات التي يؤكل بها الطعام، مثل الملعقة إذا كانت من الذهب، أو الملعقة إذا كانت من الفضة، أو نحو ذلك. فهذا كله يشمله هذا الوعيد. نعم. الكبيرة الخامسة والستون: الجدال والمراء واللدد ووكلاء القضاة. قال الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها الآيات. ثم نعم ذكر هذه الكبيرة: الجدال والمراء واللدد ووكلاء القضاة. وهذه الأمور التي أشار إليها المصنف هي من الكبائر، لأن ليست من أوصاف المسلم، ليس من أوصاف المسلم الجدل والمراء واللدد والمشادات والخصومة ونحو ذلك، هذه ليست من خصال المسلم. فإذا كان الإنسان متصفا بهذه الصفات فهذا ليس من أمارات الخير ولا علاماته. ووكلاء القضاة يعني من يتوكلون لأمور الناس عند القضاة. وهؤلاء منهم من يتوكل على وجه الإحسان والمطالبة بحقوق الناس بالمعروف دون تعدي ودون جور، وهناك من يحسن الخصومة ويحسن الجدل ويحسن المطالبة ويحسن اللحن بالحجة حتى يستخرج ما ليس له فيه حق، أو ما ليس لمن يطالب له فيه حق، ولكن لجدله وقوة عارضته وحسن معرفته بالنقاش والجدال يستطيع أن يقنع من أمامه من قاضي أو غيره، فيلحن في حجته ويقتطع بهذا اللحن مالا حراما. وحكم القاضي في مثل هذه الحال لا يحلل الحرام عليه، يعني لو لحن في حجته أمام القاضي وحكم له القاضي فهذا لا يحلل الحرام، لا يحلل الحرام، بل يبقى الحرام حراما. فهذه من الأمور التي هي ليست من خصال أهل الإيمان، وأورد من الأدلة ما يشهد لذلك. منها: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وجاء في الحديث الصحيح أن أبغض الناس إلى الله الألد الخصم، يعني الذي يجادل ويماري فيه الجدال وفيه المرى، ولا يهمه أن يكون مصيبا أو محقا، المهم أنه يعني أن يسكت من أمامه وأن يقطع حجة من أمامه وأن يعلو على الآخرين، ليس همه الحق والوصول إليه وبلوغه، وإنما همته أن يرتفع على الآخرين وأن يماري السفهاء وأن تظهر حجته عليهم أو يظهر قوله عليهم. هذا همه. ولهذا جاء المصنف هنا بهذه الآية ويشهد الله على ما في قلبه، يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، يقول يشهد الله أو يعلم الله أنني على حق أو أنني على صواب، وهو ألد الخصام من أبغض الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا هذه الآية وذكر أن من يعني فتح عليه باب الجدل أغلق عليه باب العمل، بمعنى هذا الكلام قال عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. هذه الآية سبق مرت معنا وفي إشارة أن الكبر له دور كبير جدا في قضية المجادلة بالباطل. نعم. وقال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. المجادلة التي بالتي أحسن هذه ليست مذمومة، التي يقصد المجادل باللطف والإحسان بيان الحق لمن أمامه ودلالته على الطريق وإزالة الشبهة التي عرضت له، هذا أمر يحمد ولا يذم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم. إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أنبه هنا أيضا إلى أن قضية الخصومة وقوة العارضة ليست هي وحدها التي بها الوصول إلى الحق. الوصول إلى الحق يوصل يعني يصيبه من أصاب الحق لا من قويت عارضته أو قويت حجته. قد تكون عارضة الإنسان قوية وجداله قويا والحق بعيد عنه، فليست العبرة حتى وإن أسكت خصمه أو أفحم خصمه أو أفحم من أمامه، قد يفحم من أمامه ويسكته والحق ليس معه. ولهذا يقولون إن رجلا جاء للإمام مالك بن أنس رحمه الله وقال أريد أن أتناظر معك، أريد أن أتناظر معك. قال فإن غلبتني، قال له الإمام مالك فإن غلبتني، قال تتبعني. قال فإن غلبتك، قال أتبعك. قال فإن جاء شخص ثالث غلبنا، قال نتبعه. قال يا هذا ليس الدين لمن غلب، يا هذا ليس الدين لمن غلب، يعني ليست إصابة الحق لمجرد أن يغلب الإنسان في المجلس، قد يغلب ويسكت من أمامه والحق ليس معه، ولكنه لقوته في الجدل وقوة عارضته قد يسكت خصمه. فقال يا هذا ليس الدين لمن غلب، هذه كلمة عظيمة جدا، الدين ليس لمن غلب. إذن الدين لمن؟ لمن أصاب الحق، أصاب الكتاب والسنة. ولهذا أيضا جاء عنه أنه قال في نفس القصة أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة لجدله. أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة لجدله. فالدين ليس لمن غلب، والدين ليس بالجدال والخصومات. ولهذا عامة كتب العقيدة للسلف يورد فيها آثار في ذم الجدال والتحذير منه وبيان خطورته على الإنسان. فالقضية ليست قضية جدل وخصومة، القضية قضية معرفة حق واتباعا لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وروى رجاء أبو يحيى صاحب السقط وهو لين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. هذا ضابط في المسألة قوله بغير علم، أما إذا كان عنده علم يعني العلم هو كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وفهم الكتاب والسنة. فإذا كان بعلم وأراد إقامة الحجة وبيان الهدى للناس ورد الباطل فهذا يؤجر. نعم. وروى حجاج بن دينار وهو صدوق عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. هذا يفيد أن الإنسان إذا فتح عليه باب الجدل يكون سببا للحرمان من العمل. إذا فتح عليه باب الجدل يكون سبب الحرمان من العمل. وإذا أردت أن تعتبر هذا اعتبر بمثال يعني كبير واضح في حياة كثير من الناس، يسهرون الليل في الجدل وينامون عن صلاة الفجر. وما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، يفتح عليهم باب الجدل ويحرمون العمل. وهذا من أخطر ما يكون على الإنسان، أن تكون حياته في جدل. أما العمل الذي هو غاية العلم فهو في معزل عنه. نعم. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي زلة عالم وجدال منافق بالقرآن ودنيا تقطع أعناقكم. رواه يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر. هذه ثلاثة أمور ذكر أنه عليه الصلاة والسلام أخوف ما يخافها على الأمة: زلة عالم، ولهذا يقولون زلة العالم زلة العالم، إذا زل العالم الناس يتأثرون بزلته لثقتهم به. والعالم لا ليس بالمعصوم. ولهذا أيضا العلماء نبهوا على مسألة في الباب ويقع فيها كثير من العوام، تتبع زلات العلماء، وذكر يعني أهل العلم أن هذا من الزندقة ومن الخسران والحرمان، أن الإنسان يتتبع زلات العلماء، أو مثلا يريد فتوى في حكم معين أو في عمل معين فيطوف بالعلماء إلى أن يجد من يفتيه على هواه أو على رغبته، يتتبع الزلات أو الهفوات أو الأخطاء أو العثرات. فزلة العالم خافها النبي على أمته خوفا شديدا، والعالم قد يزل ويكون معذور، وقد يزل ولا يكون معذور، لأنه لم يجتهد اجتهادا تحرى فيه إصابة الحق وإصابة الهدى، أو كان فيه اجتهاده له فيه نوع من الهوى، فلا يكون معذورا. وقد يكون في زلته معذورا، اجتهد وأخطأ وتحرى الحق ولكنه أخطأ. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. وفي لفظ فقد باء بغضب من الله. أخرجه أبو داود. نعم. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. هنا ذكر في هذا الحديث الأول كل منافق عليم اللسان، في الحديث اللي قبله جدال المنافق بالقرآن. هنا حقيقة مصيبة أو أمر خطير، كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف على الأمة منه، وهو المنافق عليم اللسان أو المنافق الذي على اطلاع على الأدلة وعلى النصوص، ويبدأ يتكلم ويورد الآيات ويورد الأحاديث ويورد الحجج والأقوال، يوردها ويضرب بعضها بعضا حتى يلبس على الناس ويوقعهم في الشكوك في دينهم. فخطورة مثل هذا إذا كان عليما عليما اللسان ويجادل بالقرآن، يقرأ القرآن ويقرأ الأحاديث، ليس هدفه أن يصيبه الحق، ولا أيضا هدفه أن يهدي الناس إلى الحق، ولكن يقرأ القرآن ويقرأ الأحاديث ليلبس على الناس ويشكك عليهم في أديانهم، وهذا يقع كثيرا، وتجد يسوق الآيات والأحاديث، فهذا أخشى ما كان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.